يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يا آل بيت رسول الله وعترته لو ذقت في حبهم ما ذقت لم تلومي. هذا الذي تعرف البطحاء وضعته والبيت يعرفه والحل والحرم. يا لائمي في هوى الهادي وعترته لو ذقت في حبهم ما ذقت لم تلومي. هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم. يا لائمي في هوى الهادي وعترته لو ذقت في حبهم ما ذقت لم تلومي. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجاهته أنبياء الله قد ختموا. يا لائمي في هوى الهادي وعترته لو ذقت في حبهم ما ذقت لم تلومي. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يا لائمي في هوى الهادي وعترته لو ذقت في حبهم ما ذقت لم تلومي.